أصدر الناطق بلسان حية الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري بياناً يوم 22 الخميس وموجزه كالآتي: قبل أيام تشتقت الخائنة باك جون هي بالسخب بأن إجراءاتنا الدفاعية الذاتية لتعزيز القوات المسلحة النووية ستعطل طريق الحلاك الذاتي، ثم ألقت المقدعات قائلة إنها ستحول السياسة تجاه الشمال إلى تبديل السلطة الشمالية بما يسمى بممارسة الضغوط المتشددة من الدرجة القصوى على الشمال. وفي سبيل ذلك أصدرت أمرا بتشكيل النظام الطاري الدائم لمجلس الأمن الوطني وحفظه، وبدخول الجيش العميل في الأخبة التامة لتنكيل الشمال بالعزم على وضع حد للسلطة الشمال. من جهة أخرى، ظهر وزير الدفاع العميل هان مينغو في جلسة الاستجواب الحكومية لمجال الشؤون الدبلوماسية والتوحيد من البرلمان العميل يوم 21 الأربعاء، حيث قال إنه يشكل الوحدة الخاصة لإزالة قيادتنا العليا تحت أمر من البيت الأزرق حتى ألقى بلا تورع ولا حياء المزاعم الاستفزازية التي لا تغتفر أبدا، قائلا إن الشمال سيتلاشى على الكرة الأرضية في لحظة يهاجم فيها على أمريكا. فليس من باب الصدفة أن أقلعت القاذفتان الاستراتيجيتان النوويتان الأمريكيتان B-1B من قاعدة إنديسون الجوية في جزيرة كوم في ذلك اليوم، حيث أطلق هامينغو المزاعم المذكورة لتحلق ذهابا وإيابا في المجال الجوي فوق منطقة الخط الفاصل العسكري من كوريا الجنوبية، وتجري تدريبات إسقاط القنابل النووية، وكذلك هبطت واحدة منهما في قاعدة أوسان الجوية لتنشر فيها. تعلن الإمبريالية الأمريكية رسميا أن نشر القاذفة الاستراتيجية النووية على أرض كوريا الجنوبية لأول مرة في التاريخ يهدف إلى تصعيد درجة الضغوط العسكرية على قيادة الشمال. تحرك أمريكا فعلا جماعة الضربة من حاملة الطائرات النووية رونالد ريغان نحو المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية بحرا، وتجعل الغواصة النووية تتحرك فيها تحت المياه حتى دفعت المدمرة المتزودة بالقنابل الموجهة إلى مياه الإقليمية الاقتصادية وجعلتها تفر هاربا في أجل فور بداية المطاردة من جانب طوافتنا. إن حية الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري توضح موقف قواتنا المسلحة الثورية المبدئي من الرد العسكري مواجهة للحالة الخطيرة الناشئة. ينبغي للإمبريالية الأمريكية اللصوصية والشرذمة باك جون هي الخيانية ألا تنسى ولو لحظة أن قواتنا المسلحة الثورية تكون في حالة الانطلاق في الأخبة القتالية المستميتة لتمام كبح التحركات العسكرية الطائشة الرامية إلى تنفيذ خطة الضربة الاستباقية على الشمال. إن حيازتنا على السيف العمومي النووي هي تهدف إلى تحطيم الحملة الحربية النووية المغامرة من جانب الإمبريالية الأمريكية اللصوصية التي تمارس التهديدات والتحويلات النووية علينا بلا انقطاع عبر القرون. ولكن في ظروف حيث تتكالب باك جون هي وشرذمتها متشتقة بالصخب بالانتقاص والحلاك الذاتي والتبديل المزعوم الذي لا يمكن تحقيقه مهما مرت 100 أو 1000 سنة، فيما تدخل الأعتداء القتلية الحربية النووية من صنع سيدها أمريكا، لا يمكنها أن تتخلص من ضربتنا النووية مهما تلبست بجلد الإنسان الكوري. إذا رفعت الإمبريالية الأمريكية درجة الأزمة من الاستفزاز العسكري بإدخال طائرة B-1B إلى مجالنا الجوي باستمرار، سنكتسح جزيرة كوم وكر الاستفزاز من الكرة الأرضية تماما. إن تصرفات شرذمة باك جون هي لإزالة قيادة الشمال سترتب على التمار التام للبيت الأزرق وأنقاض سيول فقط، كما إن إدخال الأعتدة القتلية الحربية النووية الأمريكية سيدفع قواعد القوات العدوانية الأمريكية المتواجدة في المناطق العملياتية الباسيفيكية إلى مأزق حرج نووي غير مرتاح ولو لحظة. إن الإمبرياليين الأمريكيين والعملاء الكوريين الجنوبيين عليهم أن يعملوا بجدية إنذارنا القائل إن السبيل الوحيد للتحرر من تراباتنا القاسمة هو التحرية الذاتية دون المساس بكرامتنا وأمننا.